أن السائل أحيانا يوجه المفتي من حيث لا يشعر، لا أنقله نقلة أخرى. كان السلف يأتي بعض الشافعي وغيره يأتي بعض الناس يسأل سؤال يقول حدث؟ قال لا ما حدث. قال إذا حدث يسأل، قال طيب قد لا أجد، قال تجد غيري، الإسلام لن يتوقف. نعم في النظريين أحيانا أو يحدنا السائل كالفقيه أن ينتبه، وهكذا تعلمنا مشايخنا ينتبهون لما وراء السؤال والأغراض السؤال والأهداف السؤال، ويدخلون في قضايا تربوية وقضايا إيمانية. القضية يا أخوان ليست فقط مجرد تقول حلال ولا حرام، مع أهمية الأمر ولا شك، قضايا الإيمان، قضايا التربية، قضايا التوجيه، أين دور المفتي في هذا الأمر؟ إنسان يقول لك أنا مثلا فعلت كذا وكذا، أين الدور؟ ماذا يجب علي؟ وطعت زوجتي في رمضان في نهار رمضان، خلاص عليك عتق رقبة وإلا صيام شهرين. لا لا لا، قبل تقول عتق رقبة وشهرين اتق الله، اتق الله أخي الكريم. لماذا وطعت زوجتك في رمضان؟ وتبين له هذا الأمر، لأن الله لما بين حكم الظهار ماذا قال؟ أولا لماذا يقع الظهار قبل أن يبين الحكم؟ قد سمع الله قال لا تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذي يظهر منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولن منكرا من القول وزورا. لاحظوا كيف قبل أن يبين الحكم، ثم قال والذين يظاهرونكم من النساء فتحرير رقبة. جاء بيان الحكم فيما بعد، بعد أن وعظ ونصح وقطع هذا الأمر. فبعض الإخوان إذا جاءته مثل هذه الأشياء ولا تخلي أخي الكريم، يحدثني أحد القضاة يقول جاءني رجل كبير في السن وقد على أنه قد سكر، وقلت له أنت سكرت؟ قال نعم. قال لا أبدا، هذا طيب بس هالشباب الله يهديهم ولا أنت طيب المكلون يعني. يقول عارف أنا أحيى هؤلاء شاهد. يقول قالوا يقول نصحته، قال أخرج العسكري إذا سمحت، لأن معه عسكري تعرف. يقول العسكري تفضل انتظر في الست. يقول فقال لي يا شيخ تعطيني الأمان؟ يقول تعطيك الأمان. قال ما تحاكمني إلا ما على هذا الموضوع؟ قال نعم. يقول ذكر لي جرائم نسأل الله السلامة والعافية، يعني أنه كان يفعلها طبعا. ثم إلى أن قال قال والله ما سجدت لله سجدة. اي والله يا اخوان، والله يحدثني القاضي وبعد سنوات سالت القاضي واكدها لي. نعم وفوق 60 عمره. يقول نصحته ووعظته وجدت بايه في آل عمران وفي غيرها. قال ابشر يا شيخ. يقول مره حكمت عليه يقول في الحكم الشرعي بعد سنوات. يقول صليت في مسجد من المساجد فلحقني الرجل المؤذن. يقول لحقني المؤذن قال ما عرفتني يا شيخ؟ قلت له والله ما اعرف. قال انا صاحب القضيه أبشرك منذ خرجت منك كنت الحكم عليك وجاني عفو. يقول ما طولت في السجن تحولت إلى مؤذن. نعم. يقول أصبحت مؤذن وتركت تبت إلى الله توبة نصوحة بسبب كلماتك يا شيخ. يا ليت كل من جاء أحد ينصح، ليت يوقظ قلبه. نعم. فمات وهو مؤذن رحمه الله، توفي رحمه الله وندعو له بالرحمة. نعم. إلا من تاب وآمن كما بين الله جل وعلا. إذن المفتي يجب أن ينتبه، ليس القضية بس معادلات رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين. القضية فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، لا تقول ما ينفع. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلذلك أردت أن أؤكد على مثل هذه المسائل مثل وضع الحمل أو غيره لأهمية أن نربط الفقه. فأولا الفقه درس توحيد كما قلت مرارا، لأن تعبد الله وهو توحيد الألوهية، أن تعبد الله سبحانه وتعالى هذا توحيد الألوهية. فرق بين توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت. فإذا الفقه الذي ندرسه الآن هو توحيد الله بأفعالنا، أي ألتزم بالعدة هذا فعلي. نعم توحيدا لله جل وعلا لأن هو مصدر الأمر سبحانه وتعالى ومصدر النهي. نعم وألا نصدر إلا عن الله وعن رسوله، لا كما في القوانين الوضعية يقول المصدر الثاني للتشريع أو مصدر المصادر للتشريع، لا بل هو المصدر الوحيد هذا الدين. هذا يجعلنا أن نقبل على درس الفقه ليس مجرد أحكام نظرية وندخل فيها الوعظ والتربية والبيان مع بيان الحكم، وتكون الأرضية مهيئة. نعم لهذا الجانب والله أعلم. تفضل يا شيخ. وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع الليل للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. الآن